الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأنا في اللقاء الماضي وهو برقم 246، بدأنا في أحكام النفقة، وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى أن النفقة واجبة على الزوج لزوجته بالكتاب والسنة والإجماع، ووقفنا عند شروط استحقاق النفقة، وذكرت 5 شروط لاستحقاق الزوجة النفقة على زوجها ب5 شروط. قلنا الشرط الأول أن يكون عقد الزواج صحيحا، الشرط الثاني أن تسلم نفسها إلى زوجها، يعني تروح معها بيت الزوجية، ثالثا أن تمكنه من الاستمتاع بها، يعني تمكنه من الجماع، رابعا ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج، يعني الزوج مضطر أنه ينتقل من بلد إلى بلد أو من بيت إلى بيت، فيجب عليها شرعا أن هي تنتقل معاه إلا إذا كان سيقع عليها ضرر. الشرط الخامس أن يكون من أهل الاستمتاع. شرح بقى اللي احنا ما شرحناهوش، فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فإن النفقة لا تجب، يبقى لو اختل شرط من الشروط 5 فالنفقة لا تكون واجبة على الزوج لزوجته، ذلك لأن العقد أو ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحا بل كان فاسدا فإنه يجب على الزوجين المفارقة دفعا للفساد. خلاص هو الزواج مش صحيح، يبقى هنقول لهم الاثنين يبقوا يعيشوا مع بعض ازاي ويجب ونوجب على الزوج النفقه؟ لا، ده هو الزواج لابد وان ينتهي وان يفسخ وان لا يستمر، يبقى ما فيش نفقه. وكذلك اذا لم تسلم نفسها الى زوجها او لم تمكنه من الاستمتاع بها أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها. الاحتباس احنا قلنا إن الزوج محبوس على الزوج، يعني إيه زي ما بنقول كده في المعنى البلدي، مقطوعاله، ما وراهاش أي حاجة تاني غير الزوج وبيته وأولاده ومصالحه، فهي محبوسة عليه، مقطوعة عليه، مقطوعة له. ففي الحالة دي نفقتها واجبة عليه، لكن إذا كانت لا تريد أن تنتقل معه حيث يريد أن يذهب ما لم يكن هناك ضرر، أو كانت لا تريد أن تسلم نفسها له ولا أن تمكنه من الاستمتاع بها، يبقى في الحالة دي شرط الاحتباس اللي هو سبب في النفقة مش متحقق. كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع. يعني واحد بيبيع لواحد فالبائع ما سلمش السلعة للمشتري، هل البائع من حقه أنه هو ياخد التمن؟ لا طبعا، لأنه هو ما سلمش. كذلك الزوجة هي محبوسة على الزوج من أجل 1، 2، 3، 4، فهي ما نفذتش، يبقى ما تحققش الهدف، وده شرط النفقة، يبقى ما لهاش نفقة. كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع أو سلم في موضع دون موضع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها ودخلت عليه بعد 2 سنين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه. خلي بالكم معاي، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة عائشة وقعد سنتين اثنين عقد عليه ما دخلش عليه. فهل كان النبي ينفق على السيدة عائشة رضي الله عنها وهي عند أبيها في مرحلة العقد؟ لا طبعا ما ثبتش هذا. ليه؟ يبقى لأن هي لسه ما سلمتش نفسها له ولم تمكنه من الاستمتاع بها ولم تقم بخدمته ولا بدورها معه. وده بيرد على الجماعة يا حضرات اللي هم بيقولوا إن الواحد لما يعقد على الوحدة تبقى زوجته ومن حقه أن يستمتع بها وأن يفعل كل شيء إلا الجماع ومنهم من أباح الجماع. نقول لهم كذبتم. هو زوج لأنه عاقد بس لسه ما دخلش بها، والشرع فرق بين العقد وبين الدخول. الشرع فرق بين العقد وبين الدخول. وبعدين كمان الاستمتاع والجماع وكل هذه الأمور في مقابلة النفقة، وهو لا ينفق عليها وليس مسؤولا عنها ما دامت في بيت زوجها ولم يبني بها ولم يدخل عليها، فكيف تبيحون له أن يستمتع بها فيما دون الجماع أو أن يجامعها؟ على قول البعض هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى الراجح والله أعلى وأعلم أن المرأة المعقود عليها ما دامت لم تدخل على زوجها فلا يحق له أن يفعل معها أي شيء لأنها لسه ما دخلتش عليه، والشرع فرق بين العقد وبين الدخول. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه، ولم يلتزم نفقتها لما مضى، ولم يلتزم نفقتها لما مضى. يبقى هو لو كان يجوز له الاستمتاع به يبقى كان يجب عليه النفقة، فكون إنه ما يجبش عليه النفقة يبقى لا يجوز له أن يستمتع به. وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج وهي صغيرة يجامع مثلها، فعند المالكية والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع بها فلا تستحق العوض من النفقة. قالوا وإن كانت كبيرة والزوج صغير فالصحيح أنها تجب لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستفاء من جهته فوجبت النفقة، كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير فهرب منها. والمفتبي عند الأحناف أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته وأسكنها للاستئناس بها وجبت لها النفقة لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص. وأرى والله أعلم أن مذهب الأحناف في مسألة الصغيرة هو الأقوى، لأن هي صغيرة لا يستمتع بمثلها، بس هو تزوجها ورضى أن هو يأخذها وهي صغيرة وتروح عنده، وإن كانت لا يستمتع بها إلا أنها سلمت نفسها له، وما دامت قد سلمت نفسها له ففي هذه الحالة وهو قد رضي بهذا الاحتباس الناقص وجبت عليه النفقة من أجل هذا الاحتباس، حتى لو كان الاحتباس ناقص هو اللي رضي بهذا. فما دام قد رضي فإذا تجب لها النفقة، فمذهب الأحناف في هذه المسألة أوجه والله أعلى وأعلم. وإن لم يمسك في بيته فلا نفقة لها. وإذا سلمت الزوجة نفسها وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج لها وجبت لها نفقة، يعني هي الزوجة عنده في البيت بس مريضة، يجب لها النفقة ولا ما يجبش؟ يجب لها النفقة. ليه؟ لأن هي مريضة يجب عليه أنه يشيلها، بل إن العلاج والدواء وإن كانت محتاجة عملية كل ده من جملة ومن جملة عموم النفقة الواجبة على الزوج لزوجته على قدر الطاقة والاستطاعة. وليس من حسن المعاشرة الزوجية ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون المرض مفوتا ما وجب لها من النفقة. ومثل المريضة الرتقاء، الرتقاء يعني مسدودة الفرج، إذا رضي هو بذلك وأمسكها، إذا رضي هو بذلك وأمسكها وجبت لها النفقة. والنحيفة اللي الهزيلة أوي من شدة المرض، يعني ما بينتفعش منها بحاجة، بس هو حبسها وأمسكها وما زالت في ذمته وما زالت زوجة له، تجب لها النفقة. والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها. وكذلك إذا كان الزوج عنينا أو مجبوبا أو خصيا أو مريضا مرضا يمنعه من مباشرة النساء، أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتها وما تعذر فهو من جهته، وهو سبب لا تنسب فيه إلى التفريط وإنما هو الذي فوت حقه على نفسه. يبقى لو كان العيب من ناحيته هو، اتحبس مثلا أو مريض مرض يمنع من الجماع، يبقى العيب من ناحيته مش من ناحيته، يبقى هي لم تمتنع عنه ولم تمنعه من استيفاء حقه، يبقى أيضا تجب لها النفقة. ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي. يعني الزوجة دلوقتي ما تروحيش عندكم، خدت بعضها وراحت، قعدت لها شهر اتنين تلاتة اربعة سنة بدون إذنه، ملهاش نفقة. أو سافرت بغير إذنه، أو أحرمت بالحج بغير إذنه، يبقى برضك ملهاش نفقة. فإن سافرت بإذنه أو أحرمت بإذنه أو خرج معها لم تسقط النفقة لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته. وكذلك لا تجب لها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه، ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع، فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى فمنعته من الدخول فلا تسقط النفقة. وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة أو في دين أو كان حبسها ظلما. يعني الشرع سبحان الله الشرع كله عدل يا حضرة، لكن إذا كانت قد حبست، دخلت السجن مثلا في جريمة، فنفقتها قائمة لأن هذا أمر طارئ وخارج عن إرادتها. وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة أو في دين أو كان حبسها ظلما، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها لأنه هو الذي فوت حقه. وكذلك لو غصبها غاصب، يعني ناس خطفوها مثلا، قطع طرق خطفوه وحال بينها وبين زوجها، فإنها لا تستحق النفقة، فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها. وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتها إذا منعها زوجها فلم تمتنع، لا تستحق النفقة. طبعا معروف يا حضرات إن الزوج من حقه أن يأذن للزوجة بالخروج للعمل، ومن حقه أن يمنعها عن الخروج للعمل. هتقول لي طب افرض هي اشترطت عليه من البداية إن هي تعمل وهو رضي. نعم، في هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم، ويقول إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في الحالة دهية يجب عليه أنه يترك أن يتخرج للعمل، فإن منعها فمن حقها أن ترفع أمرها للقاضي من أجل أن يطلقها القاضي منه وتفسخ هذا الزواج. لماذا؟ لأنها اشترطت عليه شرطا جائزا وهو قد رضي به ثم أخل بعد ذلك. وقد تكلمنا عن مسألة الشروط باستفاضة بفضل الله سبحانه وتعالى في الدروس الماضية لمن أراد الرجوع إلى دروس الشروط في الزواج. وكذلك إذا منعت نفسها بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعا، ففي كل هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة، يعني هي متعمدا يصوم تطوع، طبعا ليس من حقها، ليس من حقها أن تصوم تطوعا ولا أن تعتكف تطوعا إلا بإذنه، إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك سقطت نفقتها لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه شرعي. فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي لم تسقط النفقة، كما إذا خرجت من طاعته لأن المسكن غير شرعي أو لأن الزوج غير أمين على نفسها أو ماله. أما بقى لو هي خرجت وتركته لسبب شرعي ولعلة شرعية، كأن يكون الزوج غير أمين عليها، بيجيب مثلا أصدقاء اللي بيشربوا مخدرات وغيره بيجيبهم البيت ويدخلوا عليه، فهي خافت على نفسها وراحت عند أبوه، لا، يبقى النفقة بتاعتها ما تسقطش وهي واجبة عليه يحكم بها القاضي، لأن هي ما سابتش البيت بمزاجه، إنما سابت البيت، تركت البيت خوفا على نفسها. طبعا يا حضرات الأئمة، ده الكلام اللي فات ده كان كلام الأئمة في موضوع النفقة، لكن الظاهرية كان لهم كلام آخر، لهم رأي آخر في سبب، ابن حزم الظاهري وغيره يعني كان لهم رأي آخر في سبب وجوب النفقة. قالوا أن سبب وقوع، طبعا احنا ذكرنا 5 أسباب لاستحقاق النفقة، عشان المرأة تستحق النفقة من الزوج، الزوجة تستحق النفقة من الزوج، ده في 5 شروط، منها أن يتسلم نفسها له، ومنها أن هو أن يتمكنه من الاستمتاع، ومنها أن تسافر معه حيث شاء ما لم يكن هناك ضرر عليها. الظاهرية قالوا لا، ده هو شرط واحد بس، إذا توفر هذا الشرط وجبت النفقة، وهي الزوجية، حتى لو ناشز، حتى لو ناشز عند الظاهرية، ولكن كلامهم مردود ومخالف لكلام الجماهير وللأدلة الظاهرة التي ذكروها. فقالوا والسبب وجوب النفقة هو الزوجية نفسها، فحيث وجدت الزوجية وجبت النفقة، وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة والناشز دون النظر إلى الشروط التي قال بها غيرهم من الفقهاء. لكن أنا شايف أن كلام الجماهير من العلماء هو الأوجه وهو الأرجح والأقوى. طيب بعد كده ما زلنا في أحكام النفقة أيها الأحباب، مسألة جديدة وهي تقدير النفقة وأساسه. طيب احنا قلنا تكلمنا عن مسألة إن النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وقلنا إن في 5 شروط عند الجماهير خلافا للظاهرية عشان المرأة تستحق النفقة، المسألة الثالثة بقى، كيف نقدر النفقة؟ يعني إحنا نقدر النفقة دي إزاي؟ يعني النفقة دي اللي هي هتاخده من مأكل ومشرب ومسكن ودواء وغيره، إيه الأساس اللي هنمشي عليه؟ هل هي مقدرة شرعا؟ ولا هل هي غير مقدرة شرعا؟ ولا هل هي راجعة للعرف؟ أم هي راجعة إلى ظروف كل شخص وكل أسرة وعلى حالة كل إنسان؟ فلننظر أيها الأحبة إلى كلام العلماء. إذا كانت الزوجة مقيمة مع زوجها وكان هو قائما بالنفقة عليها ومتوليا إحضار ما فيه كفايتها من طعام وكسوة وغيرهما، فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة، حيث إن الزوج قائم بالواجب عليه. يعني إذا كان الزوج بيؤدي ما عليه من طعام وكسوة ودواء وغير ذلك على قدر طاقته واستطاعته، خلاص كفى الله المؤمنين القتال، يبقى في الحالة دي الزوجة مش من حقها أن هي ترفع أمرها للقاضي ولا تطلب نفقة، لأنه هو الزوج بينفق عليه. فإذا كان الزوج بخيلا لا يقوم بكفاية زوجته، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق، الزوج بخيل بيديها نفقة ما تنفعش خالص، ما تكفيهاش هي والأولاد، أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق، فلها أن تطلب فرض نفقة لها. يبقى في الحالة دي إما إنها تعمل جلسة عرفية يقعدوا يقدروا نفقة، وده إحنا بنشوفه في المجالس العرفية، الزوج الأصيل المحترم هو الكريم، هو اللي بيكرم زوجته وبيشوف مصالحها تمام التمام وزيادة، ما بيستناش حد يقوله، لكن ما رضيش أو هو بخيل، يبقى في الحالة دي مثلا نعمل جلسة عرفية ونجيب ناس أهل علم وأهل عرف يقعدهم يقدروا عليه نفقة. طب هو ما نفعش معاه العرف، يبقى في الحالة دي ترفع أمرها للقاضي، والقاضي يبحث عن ظروفه وحالته ويوجب عليه ويلزمه بنفقة تتناسب مع ظروفه وظروفها. إذن فلها أن تطلب فرض نفقة لها من الطعام والكسوة والمسكن، وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها. القاضي بقى ينظر في الدعوة دي ويشوف الزوجة صادقة ولا مش صادقة، ويبدأ يعمل تحري ويشوف حالة الزوج وحالة الزوجة ويحكم عليه بنفقة إلزامية. والكلام ده احنا موجود دلوقتي في المحاكم وبنشوفه، نسأل الله أن يرد محاكمنا إلى الإسلام جملة، وأن يتحاكموا إلى شرع الله بالكلية، وأن يتركوا ما هم عليه من قوانين وضعية. وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة ويلزم الزوج بها متى ثبت لديه صحة دعواها، كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف وإن لم يعلم الزوج، إذ إنه منع الواجب عليه وهي مستحقة له، وللمستحق أن يأخذ حقه بيده متى قدر عليه. في هنا نقطة مهمة. أول حالة الزوج قام باللي عليه، بيأكل ويشرب ويلبس وينفق ويعالج وكل حاجة، يبقى كفى الله المؤمنين القتال وتمام التمام، الله يكرمه والله يعينه. الحالة الثانية إن هو بخيل وما بينفقش، في الحالة دي ممكن نعمل جلسة عرفية والجلسة تقدر النفقة. طب ما فيش جلسة عرفية أو هو ما احترمش الجلسة العرفية، يبقى ترفع أمرها للقاضي والقاضي يلزمه. طيب في حالتان يا بقى حالة أخرى، لو كان الزوج ما يقدر، يعني لو كان الزوج ما بينفقش وهو قادر، وكانت الزوجة قادرة على أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، يعني بلا إفراط ولا تفريط، على حسب الضرورة وعلى حسب الحاجة فقط، بدون إسراف ولا تبذير ولا إهدار ولا تضيع، وبدون مفاسد برضك، يعني هي تاخد من وراه بس ما يترتبش مفسدة، لأن ممكن هو يعلم، ممكن يضربها ويبهدلها، ممكن يتهمها بالسرقة، ممكن يحصل مفاسد كبيرة، يبقى لا ضرر ولا ضرار. إن كان هيترتب مفاسد يبقى قدامها طرق مشروعة، الطرق المشروعة اللي هي ما تجيبش مفاسد إنها تعمل جلسة عرفية أو ترفع أمرها للقاضي، لا نفع لديه ولا ديه، وقدرت تاخد من وراه بما يرضي الله وبالاعتدال بدون إسراف ولا تبذير ولا إهدار لأمواله، لأن في نسوان بقى طبعا ياخدوها فرصة ويقول لك إيه بقى، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وتبدأ تسرف وتاخد وتبعطر يمين وشمال، فلا هذا حرام لا يجوز. لكن إن كانت تاخد على قدر الضرورة وعلى قدر الحاجة يجوز، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنذكر الحديث دلوقتي، بشرط ألا يترتب عليه مفسدة أكبر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولقول النبي لا ضرر ولا ضرار، أو للقاعدة التي تقول لا ضرر ولا ضرار. إيه الدليل؟ قال لك عن عائشة، وأصل ذلك ما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. دليل واضح، حديث صحيح صريح، صحيح لأنه في الصحيحين، وصريح لأنه في الصحيحين، وممكن يبقى صحيح وليس في الصحيحين، بس احنا بنقول إنه في أعلى درجات الصحة بعد المتواتر، لأنه في الصحيحين. هو قالت وهو لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي، يبقى أذن لها النبي أن تأخذ من غير علم زوجها، بس لها ما يكفيك، يبقى بتاخد كفايتها بس، ما فيش زيادة ولا إسراف ولا تبذير، وولدك واللي يكفي أولادك بالمعروف، يعني بما تعارف عليه الناس، أي المتعارف بين كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده قبل كده، إن الكلام ده بيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، لأن فيه واحدة مستواها كذا وناس مستواهم كذا، وده في البلد الفلانية النفقة وضعها كذا، والزمن ده الوضع والزمن ده الوضع، وهكذا. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى اتكلمنا عن أن النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وتكلمنا عن تقدير النفقة كيف نقدرها، اتكلمنا لسه على الأصل، أو اتكلمنا عن شروط استحقاق النفقة، وبعدين اتكلمنا عن تقدير النفقة، اتكلمنا عن الأصل فقط. وإن شاء الله سبحانه وتعالى يا حضرات في اللقاء القادم سنذكر رأي الأئمة في تقدير النفقة، هل النفقة مقدرة شرعا أم غير مقدرة شرعا، وإنما هي على حسب ظروف كل واحد. هذا ما سنذكره في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.